قال الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته: وفيه ما فيه لقول الجعفي: أحفظ منه عشر ألف ألف، وعله أراد بالتكرار لها، وموقوف وفي البخاري أربعة آلاف والمكرر فوق ثلاثة ألوفا ذكروا. الخلاصة التي يشير إليها ابن الأخرم أن الصحيحين استوعبا الصحيح ورد هذا القول، لأنه قد صرح أو جاء التصريح من الشيخين بأنهما لم يستوعبا. ثم قال إن الإمام النووي قال إن أصحاب الكتب الخمسة، يعني الصحيحين أو أبا داود والنسائي والترمذي، يكاد يستوعب الصحيح. ولهذا يقول الحافظ العراقي هنا: وفيه ما فيه. لماذا؟ قال: لأن الإمام البخاري رحمه الله قال إنه يحفظ مئة ألف حديث صحيح. فإذا كان البخاري وحده يحفظ مئة ألف حديث صحيح، ولو جمعنا أحاديث هذه الكتب الخمسة فإنها لا تبلغ هذا القدر من الروايات. ثم قال: ولعل الإمام البخاري أراد بأنه يحفظ مئة ألف حديث بالتكرار، وأيضا هذه المئة ألف حديث منها المرفوع منها الموقوف. وهذا القول الذي ذكره يعني الحافظ العراقي يسلم له في بعض الوجوه. لا شك إن الحديث المكرر معتبر، والمحدثون فيما مضى كانوا يعدون الحديث من بحسب إسناده، فقد يسمع أحدهم الحديث من عدد من الشيوخ، فعندما يرويه يعتبر كل رواية منها حديثا مستقلا، ومن هنا تتضاعف الأعداد، خصوصا إذا تعدد مخرج الرواية. فمثلا نلاحظ في كتاب الإمام الترمذي رحمه الله أو في كتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى كثيرا ما يقرن بين الروايات، فيقول مثلا: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن بشار وابن المثنى جميعا عن فلان، عن محمد بن جعفر مثلا. فالحديث سمعه هؤلاء الأربعة، وقد ويجوز أنه سمعه غيرهم، كلهم سمع ذلك عن محمد بن جعفر، فهو إسناد واحد لكن تعدد بتعدد شيوخ مسلم، فهو في نظر أهل الحديث أربعة روايات، لأن الأصل أن مسلما يروي كل حديث بسنده الذي سمعه، وأما أن يجمع الروايات فهذا على سبيل الاختصار. ثم إننا نجد أيضا أحيانا الحديث الواحد يرويه مسلم من ستة أو سبعة طرق أو أكثر، وإن كان مدارها على التابعي الواحد، كأن يروي الحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ويرويه عن عمر ابنه عبد الله بن عمر، ويرويه عن عبد الله بن عمر يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن. وهذا أول حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه، فإنه مدار الرواية على يحيى بن يعمر، ومع ذلك فقد رواه مسلم بما يبلغ أحد عشر طريقا، فهي تعد في نظر المحدثين أحد عشر حديثا، وإن كان أصل متن الحديث واحد، وإن كان مخرجه ومسند الحديث واحد، إلا أن هذه الطرق تعتبر، ولأن كل طريق منها يحكم له بالصحة، ولأن هذه الطرق يتابع بعضها بعضا. لذلك عندما يقول لنا الإمام البخاري رحمه الله إنه يحفظ مئة ألف حديث لا يستكثر هذا العدد، بل ربما لو قال إنه يحفظ أكثر من ذلك لما غالى فيما يقول. لأننا إذا نظرنا إلى الحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، تارة يرويه صحابي واحد وتارة يرويه أكثر من صحابي، فمثلا فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله من مسند عمر، ورواه من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ورواه من مسند عبد الله بن عمر، ورواه من مسند جابر بن عبد الله، ورواه من مسند أبي مالك. هذه خمسة مسانيد أخرج الإمام مسلم هذا الحديث منها، ولو تتبعنا كل مسند منها لاشتمل على طرق لا تقل عن 10 أو 12 أو 13 طريقة. إذن هي في نظر المحدثين 13 حديث، على اعتبار أن كل طريق منها يبدأ من شيوخ مسلم وينتهي إلى الصحابي الذي أسند الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي اقتصر عليه مسلم، ونحن نلحظ في دروسنا عندما يورد الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث من مسند يتتبع أو يتبعه بقوله وفي الباب عن فلان وعن فلان وعن فلان، وربما يذكر 3 أو 4 أو 5 من الصحابة كلهم يروي هذا الحديث أو يروي معنى هذا الحديث. فإذا أضفنا إلى ذلك طرق التي روي بها كل حديث فإنه يتجمع في الحديث الواحد الطرق المختلفة. ولهذا يضرب العلماء مثلا بحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، هذا الحديث تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا نحو من 50، وكل واحد منهم يروي هذا الحديث عنه تلاميذه من طرق متعددة. وهكذا نجد حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا الحديث نص العلماء على أنه متواتر وأن تواتره لفظي، وأن من العلماء من جمع طرقه فزادت على 70 طريقا، يعني 70 مسند، 70 صحابي يروي هذا الحديث، وكل واحد من الصحابة الذين يروون هذا الحديث روايته جاءت بطرق متعددة. فلو جمعت هذه الطرق ربما فاقت 200 إلى 300 طريق، فهي في نظر المحدثين 300 حديث. وقوله لعله أراد بالمكرر، نقول نعم، لأن الإمام البخاري رحمه الله مسموعاته كثيرة وشيوخه كثيرون وسمع منهم، وهؤلاء الشيوخ أيضا منهم الأقران كانوا يسمعون الحديث الواحد عن الشيخ الواحد، لكن كل يرويه من طريقه فتتعدد الرواية. وهكذا كلما ارتفعنا طبقة نجد أن الطبقة تشترك في الرواية عن شيخ، فمثلا في رواية التابعين نجد الحديث يرويه سعيد بن أبي عروبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ويرويه أبو صالح السمان عن أبي هريرة، ويرويه عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة، ويرويه همام بن منبه عن أبي هريرة، وهكذا تتعدد الروايات عن أبي هريرة، وكل رواية منها تعتبر حديثا قائما مستقلا بذاته. بل أحيانا الكتاب الواحد إذا تعدد رواته فإنها تعتبر هذه الروايات طرقا وتحسب على أنها أحاديث. فمثلا عندنا كتاب الإمام مالك رحمه الله عن الموطأ، هذا الكتاب رواه عن مالك عدد من الرواة، كل راوي كان يحدث بهذا الكتاب، فمثلا محمد بن الحسن الشيباني روى هذا الكتاب، ومثلا يحيى بن يحيى الليثي روى هذا الكتاب، ومثلا الإمام الشافعي روى هذا الكتاب، وهكذا كل شيخ روى الموطأ عندما يدرسه وعندما يقرئه يتلقاه عنه الطلاب، فإذا جمعوا أكثر من رواية عدوا كل حديث في هذه الروايات حديثا، مع أن الأصل هو كتاب كتاب واحد. ولهذا عندما نسمع إن المتأخرين من الأئمة يحفظون أعدادا كبيرة من الأحاديث، هذا لا يعني أنها متون مستقلة، وإنما يعني أنها مجموعة أحاديث قد يكون الواحد منها أكثر من 50 طريقا أو نحوها. بل إن الأئمة صرحوا بذلك، حتى إن منهم من كان يقول لو لم أجمع الحديث من 100 طريق لما حفظته، يعني لولا أنه يرويه من 100 طريق عن شيوخ مختلفين لما حفظت الحديث. وهذا مما يؤكد أن المراد به التكرار. وأما ما أشار إليه من كونه موقوف، فهذا قد يكون يعني من، لكنه لا يمثل شيئا كثيرا، لأن العلماء أو المحدثين كانوا يعنون بالرواية المرفوعة، ولأن الموقوفات من الروايات إما أن تؤيد المرفوع وإما أن تحكي لنا أفعال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها لا تمثل لنا الجانب الكبير من الرواية حتى إنها تؤثر في العدد. الأصل إن الأحاديث التي كان يرويها السلف ما كانوا يمكن رواية حديث بغير سند، والاقتصار على حفظ المتون هذا إنما عرف عند المتأخرين، لأن المتأخرين يعني أصبحوا لا يعنون بالأسانيد، خصوصا بعد أن استقرت الكتب وحكم على الأحاديث، فأصبح الاعتبار بالمتن، ولذلك توجه الناس إلى حفظ المتون. وإلا فالأصل أن الحديث سنده جزء منه، ولا يمكن رواية الحديث بدون إسناد. بل إن السلف كانوا يعيبون على من يروي الحديث بدون سند، يقول يروى عن جماعة من السلف من التابعين أنهم كان إذا روي لهم الحديث بدون سند قال هذا مثل من يصعد السطح بدون سلم، يعني أنه يخاطر. وهناك نقطة أخرى أيضا ينبغي أن نلاحظها، مثلا نحن الآن في دراستنا لكتاب الإمام البخاري رحمه الله، قلنا إن من أبرز خصائص كتاب الإمام البخاري أنه كان يجزئ الحديث الواحد، فالحديث قد يشتمل على مجموعة قضايا، فيأتي الإمام البخاري ويأخذ جزءا من الحديث يضعه في مناسبة أو في موضع يتناسب مع المكان الذي يتكلم فيه. فمثلا إنكار الحديث يشتمل على جزء من الصلاة ومن الزكاة ومن الحج ومن الصوم، فالإمام البخاري قد يريده في 4 مواضع، وتعد في كل موضع حديثا مستقلا. وهذا أيضا مما أدى إلى زيادة الأحاديث، زيادة العدد، فهو حديث واحد لكنه أصبح 4 أو 5 أو أكثر لتكرار المواضع التي استدل بها. كذلك الإمام البخاري رحمه الله كما ذكرنا فيما مضى أنه لا يروي الحديث الواحد في موضعين بسند واحد، بل لا بد أن يرويه في الموضع الثاني بسند مغاير. فإن ضاقت عليه المخارج علق الحديث، يعني رواه بدون إسناد، مما يدل على أن هذا الحديث معروف عنده، إما أن تكون رواياته أو طرقه ليست على شرطه فيعلقه، أو أنه لا يريد أن يكرر فينفي التكرار، يعني لا يكرر الحديث بعينه. وهذا أيضا يدلنا على أن الإمام البخاري رحمه الله كان يحفظ للحديث الواحد أسانيد كثيرة متعددة. هذه النظرة كانت معروفة عند العلماء، فنحن اليوم مثلا لو أخذنا المسانيد الكبيرة والمعاجم الكبيرة مثل معجم الطبراني، أو أخذنا مسند الإمام أحمد رحمه الله وراجعنا فيه متنا، أخذنا متنا مثل الحديث المشهور عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه. هذا الحديث لو تتبعناه في مسند الإمام أحمد وفي مسند أبي هريرة بالذات لرأينا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه رواه من، يعني أن رأينا أن الإمام أحمد رحمه الله ذكره في مسنده بما لا يقل عن 20 مرة، لكن ليست هذه 20 مرة تعد تكرارا بالنسبة لأسانيد ذلك الحديث. فنجده مرة يرويه كما قلت عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ومرة يرويه عن أبي صالح عن أبي هريرة، ومرة يرويه عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، ومرة عن همام عن أبي هريرة. ثم أحيانا قد يكون الحديث من مرويات سعيد عن أبي هريرة لكن يتكرر فيه تلاميذ سعيد فيرويه مرة فلان عن سعيد وهكذا. فتكرار هذه الطبقة التي هي دون سعيد بن المسيب أيضا تجعلنا نعد تلك الطرق أحاديث مستقلة، ومن هنا يكثر عدد الروايات وتكثر عدد الأحاديث. ولذلك العلماء كانوا في تعبيرهم دقيقين لما يروون لنا مثلا عن أبي هريرة ويعرفوننا بأبي هريرة، يقولون في تعريفهم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه روي له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا 1000 حديث، وإنما يقصدون بذلك الطرق التي نقلت أحاديث أبي هريرة ولا يقصدون بذلك المتون. فإننا لو رجعنا و دمجنا المتون والغينا المكرر لا نجد هذا العدد ولا نصفه ولا ربعه، بل إن العدد إنما يضخم ويزيد بسبب تعدد الروايات. ولا يقول النقائل ما الفائدة من تعدد الروايات، نقول إن تعدد الروايات له فائدة كبيرة جدا، لأن هذه الروايات المتعددة تعضد لنا الطرق وتقوي لنا الحديث وتجعل النقل عن الصحابي الواحد قد يصل إلى درجة التواتر. وهكذا إذا لاحظنا نقطة أخرى، وهي إن هذا الحديث الواحد قد يشارك الصحابي فيه غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا يزيدنا طمأنينة ووثوقا من رواية ذلك الحديث أو من ذلك الحديث. يقول وفيه ما فيه، قال أي كلام النووي فيه، أي كلام النووي ما فيه أي ضعف ظاهر لقول الجعفي أي البخاري، قال نسبة لجد أبيه المغيرة. الإمام البخاري اسمه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وبردزبة هذا أبو جده، والمغيرة جد أبيه، أسلم على يد والي بخارى اسمه اليمان الجعفي، فنسب إليه، وهذه النسبة هي نسبة ولاء، ولاء بسبب الإسلام، لأنه جاء فيما روى أبو داود رضي الله تعالى رحمه الله ورضي عنه من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أسلم على يد رجلين فهو وليه في الدنيا والآخرة. فصحت النسبة وله أن ينتسب إليه، وهذا ملاحظ، فإن كثيرا من الصحابة الذين أسلموا على يد غيرهم نسبوا إليهم. وعندنا على سبيل المثال أبو بكرة نفيع بن الحارث، قيل فيه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه كان من موالي أهل الطائف، ولما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أبو بكرة فر من الحصار ونزل من فوق الحصن على بكرة، البكرة التي تدلى أو تركب في البئر وتدلى لكي يؤخذ بها الماء، نزل منها من الحصن إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم على يديه صلى الله عليه وسلم، فنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة ولاء لأنه أسلم على يديه صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا اليمان الجعفي لما أسلم على يديه المغيرة جد البخاري نسب البخاري إليه، وقيل إنه الجعفي، والجعفي نسبة إلى قبيلة. قال: أي البخاري نسبة لجد أبيه المغيرة لكونه كان مولى اليمان الجعفي والي بخارى. يقول البخاري: أحفظ منه، أي من الصحيح، 10,000 أي 100,000، كما عبر عنها حيث قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح، و200,000 حديث غير صحيح. قال: والأصول الخمسة، والمراد بالأصول يعني الكتب الخمسة، وهي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ولم يعد الأقدمون سنن ابن ماجه، واكتفوا بالخمسة، ولذلك كتب الإمام الحازمي كتابه المشهور شروط الأئمة الخمسة. وأول من ألحق كتاب ابن ماجه إلى الأصول هو الحافظ عبد الغني المقدسي، حيث أدرجه ضمن الكتب الخمسة، وألف في ذلك كتابه المشهور شروط الأئمة الستة. قال: والأصول الخمسة فضلا عن الصحيحين أقل من ذلك بكثير، ففاتها كثير، يعني من الأحاديث. وعله يعني ولعله، قال لغة في لعله، أي ولعل البخاري أراد بلوغ ما حفظه من الأحاديث العدد المذكور بالتكرار لها، وموقوف أي بعد المكرر، والموقوف منها أي وما ألحق به من آثار الصحابة وغيرهم مع غير المكرر، فلا ينافي كلامه كلامي ابن الأخرم والنووي، يعني من حيث إنه قصد 100,000 بالمكرر وبالموقوف، وإنهم قصدوا الأصول، يعني الكتب الستة إنما ذكرت أصول الأحاديث وليست كل طرقها. هو يقول: أنا أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. مفهوم غير صحيح هذا مفهوم أيضا ينبغي أن يفسر بحسبه، لأن العلماء الأقدمين من أيام الإمام البخاري فمن قبله كانوا يقسمون الحديث إلى قسمين: صحيح وضعيف، أو يقولون مقبول ومردود. حتى جاء الإمام الترمذي رحمه الله، وهو أول من أدخل مصطلح الحسن وقسم الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن، وسار على نهجه المتأخرون. والحسن عندما فسروه حملوه على معنيين: الرواية التي لم تتوافر فيها شروط الصحيح، وهذه الشروط متفاوتة، فإن كان الشرط متعلقا بخفة ضبط الراوي سموه حسنا وألحقوه بالصحيح، وهذا النوع من الروايات ليس قليل. وإن كان النقص متعلقا بغير شرط الضبط كانقطاع السند أو الطعن في العدالة أو الشذوذ، فهذا وصفوه بأنه ضعيف وألحقوه بالمردود. لذلك الحسن أضاف قدرا كبيرا من الأحاديث إلى درجة الصحيح وألحقها بالصحيح، ولذلك قال الحسن قد يكون حسنا لذاته وهو ما خف ضبط راويه وتوافرت فيه بقية الشروط، وهذا الحديث حكم عليه بأنه حسن بالنظر إلى سنده، فإذا توبع بأن وجد له متابع أو بأن وجد له شاهد ارتقى به إلى درجة الصحيح، وهذا الذي يسمونه بالصحيح لغيره. ولا شك إن هذه الدائرة ألحقت قدرا كبيرا من الأحاديث بدرجة الصحيح. ولعل أول من تنبه لهذا الأمر ووسع دائرة الحديث الصحيح هو الإمام مسلم رحمه الله، فإنه أشار في كتابه أنه يقسم الرواة إلى ثلاثة طبقات: طبقة الحفاظ المتقنين، وطبقة المستورين وهم الذين لهم مشاركة في نقل الرواية ولهم اسم معروف في أوساط الرواة ولهم عناية بنقل الحديث لكن ضبطهم لم يبلغ درجة الوثوق حيث خف ضبطهم، وسبب ذلك إما عدم استعداد فطري وإما بعض التساهل. فهؤلاء إذا رأوا أحاديث ينظر الإمام مسلم، فإن كانت رواياتهم موافقة في أغلبها لرواية الثقات أخرجها بعد أن يورد أحاديث الثقات ورواها فيما يسمى بالمتابعات والشواهد، ولذلك هذه الروايات تلتحق بالصحيح وتأخذ حكم الصحيح وتعتبر أحاديث صحيحة، لأن مظنة الخطأ منتفٍ، ولأن ما يتوقع من خطأ الرواة غير وارد لمتابعة الثقات لهم. ومن هنا وسع لنا الإمام مسلم رحمه الله دائرة الحديث الصحيح أيما سعى، ولهذا زادت أحاديث الصحيح. فنحن لو نظرنا إلى كتاب مسلم أحصى العلماء وأحاديث مسلم بحذف المكررات والاقتصار على الأصول بأنها 4000، لكن عدوها بالمكررات وعدوها بذكر المتابعات فبلغت 12000. نلاحظ أن الزيادة تعد ثلث الكتاب، ثلث الكتاب، هذان الثلثان محكوم بصحتها، محكوم بصحة أحاديثه، لأنها سيقت موثقة استفادت واعتضدت بالروايات روايات الأصول، كما أنها عضلت روايات الأصول. ولذلك فإن كتاب الإمام مسلم يعتبر مثال كبير لهذه النظرة، نظرة أن الحديث يتقوى ويرتقي من درجة الحسن إلى الصحة إذا ما توبع بروايات الثقات. لهذا قوله إن الكتب الخمسة لم تستوعب الصحيح، إن أراد الأصول فهذا صحيح، وأما إن أراد الطرق فقوله أيضا لا تستوعب الصحيح قول ظاهر. قال: وما ألحق به من آثار الصحابة وغيرهم مع غير المكرر، فلا ينافي كلامه كلام ابن الأخرم والنووي على أن شيخنا، ونحن قلنا إذا قال إن شيخنا من يريد؟ ابن حجر، على أن شيخنا قال: والظاهر أن ابن الأخرم إنما أراد ما فاتهما مما عرفاه واطلع عليه مما يبلغ شرطهما، لا بقيد كتابيهما، واطلع عليه مما يبلغ شرطهما، يعني مما توافرت فيه شروطهما لا بقيد كتابيهما. إيش يقصد بقوله لا بقيد كتابيهما؟ يعني لا الأحاديث التي ذكراها في الكتابين. إذا قيل إن الشيخين استوعبا الصحيح يعني من حيث مروياتهم فهذا مسلم، لأن قولنا إن البخاري يحفظ 300,000 حديث، وما روي عن مسلم أنه قال: لو استمر الناس يكتبون الحديث 200 سنة لاعتمدوا على كتابه ما خرجوا عن كتابه. وقال إنه انتخب كتابه من 300,000 حديث، هذا قول مسلم. إذا كان بهذا المفهوم لا شك إن الشيخين يعني استوعبا الصحيح ولم يفتهما إلا الشيء القليل. أما إذا قصد أنه لا يفوتهما ما في الكتابين فهذا الذي لم يسلم لابن الأخرم. هذا معنى قوله لا بقيد كتابيهما كما فهمه ابن الصلاح. قال: وقول النووي ولم يفوت الخمسة إلا القليل، مراده من أحاديث الأحكام خاصة، لعله أراد ذلك لأن أغلب هذه الكتب عن الكتب الخمسة إنما ألفت في السنن وهي أحاديث الأحكام، فهذا سنن أبي داود مقتصره على أحاديث الأحكام، وكذا الإمام النسائي، وهكذا ابن ماجة، فأحاديثه فكتبهم خاصة بأحاديث الأحكام. وأحاديث الأحكام يسميها علماء الحديث به بالسنن، بخلاف كتب البخاري ومسلم والإمام الترمذي فإنها سميت بالجوامع، ذلك لأنها لم تقتصر على أحاديث الأحكام بل تعدتها إلى الفضائل والمناقب والفتن والملاحم والتفسير والتاريخ والسير والمغازي، كل هذا ينضاف إلى أحاديث الأحكام، ولذلك سميت بالجوامع. وأما ما اقتصر على السنن فسمي بالأحكام، ما اقتصر على الأحكام فسمي بالسنن. نعم، هذا على سبيل التغليب، وإلا فأصل الكتاب اسمه الجامع، الإمام الترمذي سماه الجامع ولم يسميه السنن، إلا أن الذين المتأخرين والمفسرين والشراح غلبوا عليه هذا الايه هذا الاسم فقالوا سنن الترمذي، وحقيقته أنه الجامع. قال: وقول النووي لم يفت الخمسة إلا القليل، مراده من أحاديث الأحكام خاصة، أما غيرها فكثير. ثم بين الناظم عدة أحاديث صحيح البخاري بقوله: وفي صحيح البخاري منها بغير تكرار 4,000، والمكرر منها فوق 3,000. قال بنصبه تمييزا يعني 3,275 حديثا على ما ذكروا أي جماعة من رواته. فجملة ما فيه من المكرر وغيره يعني عدد أحاديث صحيح البخاري 7275 حديثا. قال كذا جزم به ابن الصلاح. ومختصر كلامه يعني الذين اختصروا كلام ابن الصلاح منهم الإمام النووي في كتابه الذي سماه بالتقريب، وممن اختصر كتاب ابن الصلاح من أيضا؟ ابن كثير. ابن كثير اختصر كتاب ابن الصلاح. يعني هذا العدد اللي هو 7275 حديثا مسلمة في رواية الفربري. وأما رواية حماد بن شاكر فهي دونها ب200 حديث، ودون هذه يعني ودون رواية حماد بن شاكر ب100 حديث رواية إبراهيم بن معقل المشهورة برواية النسفي. الإمام البخاري مثله مثل غيره من العلماء كانوا يحدثون، وأحيانا قد يزيدون في بعض الروايات أو ينقصون، وأحيانا قد يبينون واضحا يعني يبينون مبهما ويفسرون مغلقا وغير ذلك، فتتفاوت الروايات. لكن هنا الشارح أشار إلى نقطة وهي جديرة بالعناية، قال إن الروايات في كتاب البخاري ما تفاوتت. البخاري لما حدث بكتابه لم يزيد ولم ينقص، لكن هذا كان مشهور في كتاب مالك الروايات فيه متفاوتة. وأما في كتاب مسلم ما الذي حدث في كتاب البخاري؟ أن الرواة أنفسهم فاتهم سماع بعض الأحاديث، فحماد بن شاكر لما سمع كتاب البخاري منه فاته شيء بأن يكون قد غاب أياما ففاته 200 حديث، وهكذا إبراهيم النسفي فاته 300 حديث. ولما رووا هذه الروايات ونقلوا كتاب البخاري أسقطوا منها هذا العدد. هذا ما شرح به المؤلف أو الشارح، وهذا القول يعني فيه نظر، لأنه جرت العادة أنه إذا فات الراوي عدد من الروايات من الكتاب الأصلي لا يسقطه، وإنما يبحث عمن سمعه من المؤلف فيسمعه منه ويرويه بواسطة ويقول من هنا فاتني سماع حديث البخاري وسمعته من فلان. وبعضهم قد يسقط الواسطة، لكن هذا الإسقاط هو الذي يسمى بالتدليس. وعلى ذلك فلا تفاوت في عدد روايات البخاري ولا تفاوت في عدد الأحاديث، وإنما التفاوت من الرواة لا من الإيه؟ لا من الكتاب. ولهذا يقول هنا أما رواية حماد بن شاكر فهي دونها 200 حديث، ودون هذه 100 حديث. رواية إبراهيم بن معقل قال ورده شيخنا يعني الحافظ ابن حجر بأن عدة أحاديث البخاري في رواية الثلاثة سواء، والحافظ خبير بإيه؟ بكتاب البخاري، فإنه كما يقول العلماء لا هجرة بعد الفتح، لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله شرح كتاب البخاري وبين كل هذه المسائل، بل إنه أفرد لبيان القضايا المتعلقة بالكتاب من حيث الروايات ومن حيث الطرق ومن حيث الرواة ومن حيث من تكلم فيه وغير ذلك من كل ما له إشكال بكتاب البخاري. جاء الحافظ ابن حجر وكتب فيه مقدمة، كتب مقدمة سبقت الشرح، وهذه المقدمة كتاب مستقل مكون من جزئين سمي بهدي الساري في مقدمة أو مقدمة في شرح صحيح البخاري، وقد طبعت هذه المقدمة مع الكتاب يعني مع الشرح وطبعت مستقلة. ففيها تناول الحافظ رحمه الله كل هذه القضايا، ولذلك قال هنا ماذا قال؟ قال وإنما ورده شيخنا بأن عدة أحاديث البخاري في رواية الثلاثة سواء، وإنما حصل الاشتباه من جهة الآخرين، وإنما حصل الاشتباه من جهة أن الآخرين يعني من هما؟ حماد بن شاكر وإبراهيم ابن سفيان، أن الآخرين فاتهما من سماع الصحيح على البخاري ما ذكر من آخر الكتاب فروياه بالإجازة، فالنقص إنما هو في السماع لا في الكتاب. قال والذي تحرر لي أنها بالمكرر يعني أحاديث البخاري سوى المعلقات والمتابعات والموقوفات والمقطوعات 7397 حديثا، وبغير المكرر من المتون الموصولة 2600 وحديثان. وهذا هو الذي اعتمده الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي عندما رقم صحيح البخاري. قال ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر منه 159، فمجموع غير المكرر 2761 يعني حديثا. قال الناظم ولم يذكر ابن الصلاح عدة أحاديث مسلم، ولا وقد ذكر النووي أنها 4000، وقد ذكر النووي أنها نحو 4000 بإسقاط المكرر، ولم يذكر عدتها بالمكرر وهي تزيد على عدة كتاب البخاري لكثرة طرقه. قال ورأيت عن أبي الفضل أحمد بن سلمة أنها 12000 يعني حديث. قال الزركشي بعد نقله كلام ابن سلمة، وقال أبو حفص الميانجي إنها 8000. أبو حفص الميانجي هذا أيضا أحد علماء الحديث وأحد علماء الشافعية، وله رسالة لطيفة مطبوعة اسمها ما لا يسع المحدث جهله، رسالة من ورقات لكنها مهمة. قال وقال أبو حفص الميانجي إنها 8000. قال ولعل هذا الأقرب. قال شيخنا قول الناظم وفي البخاري إلى آخره جعله فائدة زائلة وليس مرادا لابن الصلاح، بل هو تتمة رده لكلام ابن الأخرم، بمعنى أن كلامه يرد بأن ما فات البخاري ومسلما أكثر مما خرجاه، لقول البخاري أحفظ منه 100000 حديث صحيح وليس في كتابه بالنسبة إليها إلا القليل، فإن جميع ما فيه بغير تكرار 4000، وبالتكرار نحو 7000، ومسلم أكثر ما يكون فيه نحو ذلك كما مر، ففاتهما كثير لا قليل. ثم بعد ذلك انتقل الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله لبيان قضية، وهذه القضية أيضا يعني من القضايا التي خاض فيها العلماء. قال إن لأنه أول قال أول من صنف الصحيح، التصنيف تصنيف الصحيح كما قلنا جاء مرحلة متأخرة، وكان بإشارة من إسحاق بن راهوية، وأول من ألف هو البخاري، وإذا كان البخاري رحمه الله قد ولد سنة 194 وتوفي سنة 256، فنلاحظ أن التأليف إنما كان في دائرة القرن الثالث. لكن هل سبق البخاري ومسلم من ألف؟ أراد الشيخ زكريا الأنصاري أن يذكر لنا فائدة عامة، وهي بيان من ألف على سبيل الإطلاق وليس تأليفا خاصا بالصحيح. ولهذا قال أما أول من صنف مطلقا فابن جريج بمكة، وابن جريج هذا عاش في القرن الثاني، ومالك يعني ابن أنس، وابن أبي ذئب اللي هو محمد بن عبد الرحمن وهما بالمدينة. قال هؤلاء بالمدينة. والإمام الأوزاعي أيضا كان يعيش في تلك الفترة بالشام. والإمام الثوري أعني سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة. وهكذا سعيد بن أبي عروبة والربيع بن صبيح وحماد بن سلمة، وهؤلاء الثلاثة بصريون ألفوا وهم في البصرة، ومعمر بن راشد وخالد بن جميل باليمن، وجرير بن عبد الحميد بالري، وابن المبارك بخراسان. قال وهؤلاء في عصر واحد فلا يدرى أيهم سبق في التأليف. ذكره شيخنا إلا هو الحافظ ابن حجر على سبيل أنها فائدة، قال كالناظم. ثم قال الصحيح الزائد على الصحيحين، يعني هذا عنوان يريد به إذا كان كتاب الشيخين البخاري ومسلم كل ما فيهما صحيح، ونحن قلنا إن الشيخين لم يستوعبا الصحيح، فكيف الوصول إلى ما زاد على الصحيحين؟ مر بنا ونحن ندرس في كتاب ابن الصلاح رحمه الله أنه قفل باب الاجتهاد وقال إن التصحيح والتضعيف قد انتهى زمن الكلام فيهما، ولذلك هو يرى إن ما زاد على الصحيحين مما ألف ككتاب ابن حبان وككتاب الحاكم المستدرك وغيرها، هذه يعني يمكن أن يستأنس بها في معرفة الصحيح، وكذلك كتاب ابن خزيمة. لكن هذه الكتب حيث إن العلماء لم يسلموا بكل ما جاء فيها، فإذا وجدنا هذه الأحاديث التي ذكرت فيها موجودة في الصحيحين أو متابعة نحكم بصحتها. أما من فرد منها ولم ينص عالم من العلماء على الصحة فهذه نعتبرها من الأحاديث الحسنة. كل هذا ذهب إليه ابن الصلاح رحمه الله استنادا إلى مذهبه الذي قال به وهو قفل باب الاجتهاد، إلا أن العلماء لم يسلموا لابن الصلاح قوله، وقالوا ما دام الحديث يذكر بسنده فللعلماء أن ينظروا فيه ويتتبعوا رواته، فإذا وجدوا أن شروط الصحيح قد توافرت فيه فلا بأس من الحكم عليه بالصحة. هذه المسألة أشار إليها بقوله وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك. وخذ زيادة الصحيح، يعني إذا أردت أن تأخذ الأحاديث الصحيحة المحكوم بصحتها والتي ليست في كتاب البخاري ومسلم انظر إلى الأحاديث التي نص العلماء على صحتها، هذه يحكم بصحتها إذا كانت زائدة على الصحيحين. أو من ألف في كتاب خصه بالصحيح، هذا معنى أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان، مثل ابن حبان الذي ألف كتابه الذي سماه التقاسيم والأنواع واشتهر بكتاب صحيح ابن حبان، وكذلك ابن خزيمة فإنه ألف كتابه الصحيح، لكن كما هو معلوم إن كتاب ابن خزيمة قد فقد أكثره ولم يبق منه إلا الربع، وهذا الربع قد طبع في أربعة أجزاء. وكذلك ما جاء في المستدرك مما نص على صحته، وهنا نلاحظ أن العلماء يفرقون في المستدرك بين ما نص فيه الحاكم على الصحة وبين ما خرجه، فإنهم يرون أن ما خرجه في المستدرك دون أن ينص على صحته هذا ليس بصحيح، إلا أن يوافق الحاكم عالم يصحح، أما من دون ذلك فلا. هذا ما أشار إليه بقوله أن البخاري ومسلما